دقت طبول الحروب وجاوب أهل العصايب وضرمت نار الملاحم صفات رجال الشدايد صفات رجال الشدايد دولة الإسلام تبقى غصة في نحور الزلايب انشد الكفر الصليبي يوم جاهمنا اللهايد يوم جاهمنا اللهايد يوم دب الرعب فيهم احتمى وبكل خايف جندوهم وفحصوهم ما بقى منهم محايد ما بقى منهم محايد حاربونا بالفتاوى وصفونا بالمعايب وحشدوا 70 دولة ودعمهم بالعتايد ودعمهم بالعتايد جبهة الردة تهادن للكفر صاروا لعايب همهم حضن الشعوب وليتهم للشارع دايد وليتهم للشارع دايد لكن أسد الخلافة جيشهم بالحق صايب عزهم ربي بشرعه وصاروا بشرعها سايد صاروا بشرعها سايد شيخنا ابن الحسيني فزته وقت النشايب لا دع الداعي علينا ضربته بالسيف كايد ضربته بالسيف كايد انشدوا نجد الجزيرة في ثراها الكفر هايب السلولي بالكواتم ينتفض خوف وضهايد ينتفض خوف وضهايد انشدوا جيوش التحالف صابهم هول الخطايب قولوا للصحوة تركد لا يجيها من النكايد لا يجيها من النكايد بالمفخخ والغماسي نارها تكوي لهايب نفلق الراس ونجزة طبعنا وهذه عوايد طبعنا وهذه عوايد حنا عشاق المنايا نركب غمار الصعايب تسلم يدينا الخلافة جندها صلب حدايد جندها صلب حدايد جندها صلب حدايد